الطير الشادي غرد. وكانت رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. خرج النبي من البلد الذي يحبه إلى البلد الذي أحبه. كان قومه يطاردونه وكان الأنصار ينتظرونه. وكان الله يمده بالنصر بعد النصر. هل في الدنيا أحد يشهد أو يعرف بطلا كمحمد؟ أو يعرف بطلا كمحمد؟ القلب ذكي وشجاع والعزم من الله مؤيد. والعزم من الله بدر ما أعظم بدرا، قد شبت معركة كبرى. مع ابنتيها إلى السيدة عائشة فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة، وهمت بأكل الثالثة فتراجعت وشقتها نصفين وأعطت كل طفلة شقة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أي بتلك التمرة، أو أعتقها بها من النار. تحمل بنتين بيديها كالعصفورين، الجوع بدا في طلعتها والهم بدا في العينين، والهم بدا في العينين. قد جاء